وصحبه وسلم وبعد، فكنا في المرة الماضية نتكلم عن موضوع التدليس، وذكرنا أن التدليس أنواع. قسم أهل العلم التدليس إلى جملة من أنواع، فقالوا تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية، وتدليس القطع، وتدليس السكوت، وتدليس العطف، وتدليس الصيغة، وتدليس البلدان. وكنا قد وقفنا عند تدليس القطع. حاضر. وكنا قد وقفنا عند تدليس القطع. فتدليس القطع هو أن يحذف الراوي الصيغة، أي أداة الرواية، ليحدثنا وأخبرنا، هو أن يحذف الصيغة التي هي أداة الرواية أصلا، ويقتصر على اسم شيخه، كقوله ابن عيينة عن الزهري عن أنس. يعني ما يقول يكون حديث معين لم يسمعه من الزهري، فلو قال حدثنا الزهري لكان كاذبا. فيحذف الصيغة، يحذف الصيغة، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، إنما يقول الزهري، يقول مثلا ابن عيينة عن الزهري عن أنس. ينبغي أن يقول حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس، أو أخبرنا ابن عيينة عليه الصلاة والسلام، أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس، إنما هو يحذف الصيغة، وهذا يسمى تدليس القطع. تدليس إيه؟ القطع. مثاله ما رواه الخطيب البغدادي في الكفاية عن علي بن خشرم قال: كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه فقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري بهذا؟ فسكت، فسكت، ثم قال الزهري، فقال له حدثكم الزهري بهذا؟ فسكت. فلما قال مرة ثالثة قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، إنما حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وساق الإسناد. هذا يسمى تدليس تدليس القطع. تدليس القطع. ثم بعد ذلك تدليس السكوت. حكم تدليس القطع لا يجوز، لا يجوز، وإن كان بغرض الغش أو بغرض أو تمشية إسناد فيكون حرام. وسيأتي معنا أن لكل نوع من أنواع حكم، ولكن التدليس في الجملة مكروه، كرهه كثير من أهل العلم، إلا أن يكون على سبيل الاختبار أو ما شابه ذلك، وقد يكون حراما. تدليس السكوت، وهو أن يأتي الراوي بلفظ السماع، مثل حدثنا وسمعت ونحو ذلك، يقول حدثنا سمعت أخبرنا ونحو ذلك، ثم يسكت قليلا وينوي القطع، ينوي القطع، ثم يقول بعد ذلك مثلا هشام بن عروة موهما أنه سمع ذلك من هشام، وهذا لا يجوز، حكمه لا يجوز أصلا، لا يجوز أيضا. هذا يسمى تدليس التدليس السكوت، فيقول مثلا حدثنا وأسكت وأنوي القطع أن الآتي لم أسمعه منه، ثم أذكر إسناد. سادسا تدليس العطف. تدليس العطف، طبعا هذه الصور تتضح بالأمثلة العملية عندما بعون الله تعالى إن يعني أمد الله في العمر وأخذنا الدروس العملية، تتضح هذه الصور. سادسا تدليس العطف، صورته أن يصرح الراوي بالتحديث من شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر، ولا يكون سمع ذلك المروي من الثاني سواء اشترك في الرواية أو لا. انتبه معي حتى تفهم هذه الصورة. نفرض مثلا نحن في زمن الايه الرواية، نحن في زمن ايه الرواية، وأنا لي شيخان، الأول أحمد والثاني إبراهيم، معايا؟ الأول أحمد والثاني إيه؟ إبراهيم. إبراهيم وأحمد يروون عن زيد، يروون عن من؟ عن زيد. في الجملة من تلامذة من؟ من تلامذة من؟ زيد. فإذا أردت أن أصل إلى زيد أقول ماذا؟ حدثنا أحمد وإبراهيم عن من؟ عن زيد، فيكون حديث معين يرويه عن الشيوخ من؟ أحمد وإبراهيم. إبراهيم مثلا ضعيف، وأحمد إيه؟ وأحمد ثقة، وأحمد إيه؟ حديث معين، حديث معين سمعه، سمعه إبراهيم هذا الضعيف من مين؟ من زيد. انتبه، هناك إسناد، أنا لي شيخان زيد وإيه؟ زيد وأحمد، هم شيوخي، يرون عن من؟ أحمد وإبراهيم. أنا شيوخي أحمد ومن؟ أحمد ومن؟ انتبهوا بس، أنا شيوخي أحمد وإبراهيم، سمعت من أحمد وسمعت منين؟ من مين؟ من إبراهيم. وأحمد وإبراهيم تلامذة من؟ زيد. أنا إذا أردت أن أروي حديث عن زيد، أنا لم أسمع زيد ولم ألتقي بزيد، أقول من؟ حدثنا إبراهيم عن زيد، أو حدثني أحمد، أو يكون حديث سمعه أحمد وإبراهيم من زيد فأقول حدثني أحمد وإبراهيم عن زيد. ورحت الصورة كذا، ورحت إبراهيم ضعيف معايا، فحديث معين سمعه إبراهيم فقط، سمعه إبراهيم من من؟ من زيد. فلو قلت حدثني إبراهيم عن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، هذا الإسناد حاله ماذا؟ لماذا؟ عشان لأن إبراهيم ضعيف. لا، أنا آتي فأقول على هذا الحديث الذي سمعه إبراهيم من زيد ولم يسمعه أحمد، فأقول حدثني إبراهيم وأحمد عن من؟ عن زيد. فأنت تقول إبراهيم ضعيف ولكن زيد ثقة، إبراهيم يتابع إيه؟ أحمد يتابع إيه؟ إبراهيم، ويكون الحديث إيه؟ صحيح. هذا يسمى تدليس الإيه؟ العطف. ورحت الصورة؟ أعيد مرة ثانية حتى تتضح. أنا لي اثنين من الشيوخ، أحمد وإبراهيم، أحمد وإيه؟ وإبراهيم. أحمد وإبراهيم يروون عن شيخ اسمه إيه؟ زيد. إبراهيم ضعيف، فإذا قلت فريد عن إبراهيم عن زيد، هذا إسناد ضعيف لضعف من؟ إبراهيم. فهناك حديث معين سمعه إبراهيم، رواه إبراهيم عن زيد ولم يروه من؟ أحمد. فإن أنا إذا قلت حدثني إبراهيم عن زيد سيكون حديث إيه؟ فأدلس عليكم، أدلس إيه؟ عليكم، فأقول حدثني إبراهيم وأحمد عن من؟ عن زيد. طيب، أنا سمعت من إبراهيم وأحمد في الجملة، في الجملة، أنا إبراهيم وأحمد أنا سمعت منهم في الجملة، سمعت منهم من شيوخ، من شيوخ سمعت منهم في إيه؟ في الجملة. فأنت الناظر لهذا الإسناد يغتر به، إبراهيم وأحمد من تلامذة زيد، يبقى الإسناد ظاهره إيه؟ ظاهره الصحة. لكن إذا نظر العلماء في الإسناد ورجعوا إلى كتب الرجال وكتب العلل يقولون أنت دلست. لماذا؟ لأن هذا الحديث بعينه ليس من حديث أحمد، إنما هو إبراهيم عن زيد. اتضح تدليس القطع، تدليس العطف. فتدليس العطف أن يصرح الراوي بالتحديث من شيخ له من شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر، ولا يكون سمع ذلك الحديث من الثاني، من الراوي الثاني اللي هو الايه الثقة. مثال ما يحدث كثير في كتب، تجد في بعض الأسانين حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة، أحد الرواة المصريين ابن وهب مثلا يقول حدثني عمرو بن الحارث وابن ايه وابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف وعمرو بن الحارث ثقة. فإن كان هذا الحديث من رواية وابن وهب لا يدلس طبعا، ولكن أنا أضرب مثال، فإن كان هذا الحديث من رواية ابن لهيعة فقط يكون حديث ايه ويسمى هذا ايه تدليس ايه، أظن الطرح تدليس العطف يزيل ايه بهذه الصورة. طيب لو كان هذا الحديث من رواية الثقة وأنا عطفت عليه راوي ضعيف، هل يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر، لا إيه؟ لا يؤثر. أنت اليوم الدار لا عننا. هو يسمى تلسه لكن لا يؤثر، لا يؤثر. تدليس الصيغة، تدليس إيه؟ النوع السابع تدليس الصيغة. من طرق التحمل، انتبه معي، من طرق التحمل أن أذهب إلى شيخ فيقرأ علينا في مجلس الشيخ يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. أنا عندما أجلس في مجلس أقول ماذا؟ لو الذي يقول هذا الكلام مثلا يعني الإمام البخاري، أقول حدثنا إيه؟ حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى أنا تحملت عن الإمام البخاري بصيغة إيه؟ حدثنا بصيغة إيه؟ ولو قال أخبرنا تكون صيغتها إيه؟ صيغة التحمل هنا إيه؟ أخبرنا. ولو يبقى لو قال حدثنا يبقى صيغة التحمل إيه؟ حدثنا. ولو قال أخبرنا أخبرنا، ده من طرق التحمل. من طرق التحمل الإجازة، فأذهب إلى شيخ من الشيوخ له رواية فيقول خذ هذا الكتاب أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، هل حدثني بهذا الكتاب؟ لا، إنما أجازني. فعندما أقول حدثني محمد بن إسماعيل لابد أن أقول إيه؟ إجازة. لابد أن أقول إيه؟ إجازة. أو مثلا أو والدي كان محدث وأنا بعد وفاة والدي لقيت كتاب في البيت بخط من؟ والدي، تسمى وجادة، حدثني فلان وإيه؟ وجادة. تدليس الصيغة أن يأتي الراوي إلى طريقة من طرق التحمل مثلا كالإجازة ويقول أخبرنا، تظن أنت كسامع أنه أخبره مشافهة ولكن في الحقيقة إجازة، فهذا يسمى تدليس إيه؟ تدليس الصيغة، تدليس الصيغة، صيغة من صيغة التحمل، تدليس الصيغة. تدليس النوع كم؟ النوع الثامن تدليس البلدان، تدليس الايه البلدان. في هنا بلد جنب دمياط اسمها اسكندريه، مش في بلد اسمها كده الاسماعيليه، بيننا وبينها كم كيلو يعني، قريبه تعتبر ايه قريبه. فانا اقول عندما اجلس اقول حدثني فلان بالاسماعيليه، انتم تظنون ماذا؟ تلقائيا تقول ان فلان فريد سمع منه مين؟ في الاسماعيليه. مثل شارع اسمه مكه، شارع مكه مثل يعني، نفرض شارع جنب شارع وزير اسمه مكه، نفس سمته مكه، فاقول حدثني شيخي محمد بمكه، هتظن انت ايه؟ مكه. او اجي جنب نهر كده واقول حدثني فلان فيما وراء النهر، تظن ان رحت بقى سجستان وسافرت هناك، دي يسمى تدليس ايه؟ تدليس البلدان، تدليس الايه البلدان. مثل كالراوي المصري عندما ياتي الى منطقه تسمى الاندلس فيقول حدثني فلان بالاندلس، فتظن والله عند اسبانيا. فيسمى تدليس الايه؟ تدليس البلدان. طبعا حكم هذا النوع الكراهة يعني لأن الإنسان يتشبع بما لم ايه؟ بما لم يعطى. قد يقول قائل إذا كان التدليس مذموم فما هو حامل الراوي على أن يدلس؟ يعني لماذا كان الرواة يدلسون مع أنه مذموم؟ هناك أسباب كثيرة دعت بعض الرواة إلى التدليس. من هذه الأسباب ضعف الشيخ، ضعف الإيه؟ الشيخ أن يسمع، يسافر الراوي ليسمع من شيخ معين ثم يتبين له أنه ضعيف، فإذا سكت ولم يحدث بهذه الأحاديث ضاعت عليه الرحلة، ضاعت عليه الإيه؟ الرحلة. فيدلس تدليس أسماء حتى لا تتفطن إلى هذا الراوي الضعيف، يدلس تدليس بلدان حتى لا تهتدي إلى هذا الإيه؟ هذا الراوي، يدلس تدليس سكوت. يبقى من الأسباب التي حملت الراوي على التدليس ضعف الإيه؟ أنا معي حديث أريد أن أحدثكم به وشيخي فيه ضعيف، شيخي فيه إيه؟ ضعيف، اسمه محمد. طيب محمد هذا أليس عبدا لله؟ مسلم ولا ما مسلم؟ فأقول لكم حدثني عبد الله بن مسلم، دي تدليس إيه؟ تدليس إيه؟ شيوخ. عبد الله بن مسلم من ده؟ نيجي نبحث نجد أن راون آخر إيه؟ ضعيف. يبقى من الأسباب الحاملة على التدليس السبب الأول ضعف الشيخ. السبب الثاني إيهام علو الإسناد، لأن علو الإسناد كان شرف، كلما قلت الوسائط بينك وبين النبي كان إيه؟ ذلك شرف. كذلك من أسباب حمل بعض الرواة على التدليس إيهام كثرة الشيوخ. أنا اليوم أتيت لأحدثكم مثلا بعشرين حديث، العشرين حديث دولة أنا سامحهم من شيخين أدلس في الأسماء، حدثني عبد الله بن محمد، وحدثني عبد الله بن مسلم، وحدثني عبد الله بن كذا بن عبد الرحمن، كلهم إيه؟ واحد. ولكن من أجل أن أوهم الطلبة أن ليش لي شيوخ إيه؟ كثر. فيبقى السبب الثالث أو السبب الرابع إيهام كثرة الشيوخ. أيضا من الأسباب إيهام الرحلة، عندما أقول حدثني فلان بمكة، حدثني فلان بالشام، حدثني فلان بدمشق، أوهم السامع أنني إيه؟ لي رحلة، رحلت إلى هنا ورحلت إلى هنا ورحلت إلى هنا. تحسين الحديث وإظهار أن الرجال ثقات، تسوية الحديث وإظهار أن الرجال ثقات. وطبعا سمى أسباب أخرى موجودة في الأوراق عندكم. عن عنة المدلس ليست من جملة الجرح، يعني لو أن راوي يدلس عرف عنه التدليس هذا لا يسمى ضعيفا إلا في حالات معينة، ولكن في الجملة لا يسمى ضعيفا، لأنه لو صرح في حديث آخر قبل منه هذا الحديث الذي لم يدلس فيه. يعني راوي دلس حديث معين عن في حديث معين، أو دلس تدليس بلدان في حديث معين ثم في حديث آخر أتى بالإسناد وصرح بالتحديث وغير ذلك، يقبل منه؟ يقبل، لأن التدليس في حد ذاته ليس جرح عند علماء الحديث. طبعا العلماء ذموا التدليس ذما شديدا، حتى قال شعبة التدليس أخو الكذب، وقال جرير بن حازم أدنى ما يكون فيه أنه يري الناس أنه سمع ولم يسمع، يعني يخبر الناس أنه سمع كذا ولم يسمع هذا الشيء. وقال حماد بن زيد لا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعطى. وابن المبارك كان يقول لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس، وقال وكيع: نحن لا نستحل التدليس في السياف والبيع والشراء، فكيف نستحل التدليس في الحديث؟ تفضل. نعم، ده هذا قول أحد أهل العلم، إنما جماهير أهل العلم ما لا يعدون التدليس جرحا، لا يعدون التدليس جرحا. هو يقول الآن أنا أقول مثلا حدثني فلان بالإسماعيلية، أنت كتبت حدثني فلان بمحافظة الإسماعيلية، فأنت جيت قلت لي أنت رحت الإسماعيلية أمتى؟ قلت لك أنا ما رحتش الإسماعيلية. هو أنا قلت لك أنا رحت الإسماعيلية؟ أنا أقصد قرية الإسماعيلية، كذبت أم لم أكذب؟ هم من هذه الحيثية. ثم بعد ذلك قال البيت 21، قال: وما يخالف ثقة به الملا. يقول وما يخالف، إذا خالف ثقة به الملا، الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. أقرأ البيتين. يقول: وما يخالف ثقة به الملا، وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هو يتحدث البيتين عن نوعين من أنواع الحديث، النوع الأول الشاذ، النوع الثاني المقلوب. فيقول الشاذ ما يخالف ثقة به الملأ، يعني الملأ من الرواة، الجماعة من الرواة. يقول ما يقول: وما يخالف ثقة به الملأ، إذا خالف راو من الرواة الجماعة، جماعة الرواة، هذا يسمى الحديث الشاذ. ثم بعد ذلك تكلم عن المقلوب. الشاذ أيها الإخوة، طبعا تعريف المصنف كما الناظم كما سيأتي معنا عليه بعض مآخذ لأهل العلم، فنقول تعريف الشاذ لغة: المنفرد عن الجمهور، يعني الإنسان إذا انفرد عن الناس برأي معين يسمى في اللغة شاذ، يسمى في اللغة إيه؟ شاذ. يعني تخيل نحن في مسجد المظلوم في صلاة مثل الجمعة، كل الناس جاية، اللي لابس قميص جلابية، واللي لابس عباءة، واللي لابس جاكت، واللي لابس بدلة. فوجئنا تلاقينا واحد داخل بشورت فوق الركبة وفانيلا ايه قط، اسمه ايه ده؟ شاذ بين الناس، انفرض عنهم، انفرض ايه؟ ولا احنا اللي شذوذ. شذ عن يقال شذ يشز شذوذا بضم الشين وكسرها، اذا انفرد عن الجمهور ونظر فهو شاذ، فهو ايه؟ هذا من معنى اللغه، الانفراد عن الجمهور. ورحم الله الامام احمد حين قال: اذا رايتم الامر مستويا فتعجبوا. هذا يقولوه في القرن الثاني: إذا رأيتم الأمر مستويا فتعجبوا، يعني ما تشوفوا أهل مستقيم، الله ده فلان ما شاء الله بيصلي الصلاة الخمسة في جماعة، ما شاء الله فلان لا تفوته صلاة الفجر، وده الأمر الطبيعي، ده الأمر الايه؟ الطبيعي. فالشاذ، ولذلك يا أخواننا هخرج عن المصطلح، يعني الفائدة فائدة مهمة جدا في مسألة المعروف والمنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنكر لا يحدده العرف ولا عادات الناس، إنما الذي يحدد المنكر من؟ الشرع. والذي يحدد المعروف ما عرفه الشارع وقال أنه معروف ورضيه الله عز وجل، والمنكر ما أنكره الشرع. فمثلا العرف كل يوم، العرف النهاردة مثلا احلق اللحية عرف، موضة اطلق اللحية. ما هو بعد النهاردة بعض الناس، يعني أحد الساسة الكفار النصارى أطلق إيه؟ سيب لحيته، وتلاقيه مثلا الواحد ما بصليش سيب لحيته، يقول لك مثلا على الموضة. لا، العرف عرف الناس وعادات الناس لا علاقة لها بالمنكر والإيه والمعروف. الشاذ عند علماء الحديث مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أحد حرف الشاذ؟ تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل. مخالفة المقبول لمن هو ايه؟ خلاص انتوا عندكم امتحان الاسبوع القادم، بعد احنا دلوقتي بقى لنا 10 محاضرات، عندكم امتحان الاسبوع القادم الجزء الجاي، عرف الشاذ. مخالفة المقبول لمن هو ايه؟ اولى منه. لماذا لم يقل، لماذا لم نقل مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه؟ لاننا لو قلنا مخالفة الثقة، طب الحسن راوي الحديث اللي هو رتبته رتبة الحسن، سيخرج من التعريف، سيخرج من ايه؟ من التعريف. فكلمة مقبول يدخل فيها الثقة، ويدخل فيها الأقل، ويدخل فيها من هو حسن الايه الحديث. لمن هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه؟ نقول المقبول أدق من لفظ الثقة، وإن كان كثير في كتب المصطلح يقولون مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طب افرض روى حسن الحديث، حديثه مقبول، سيخرج من التعريف. فكلمة المقبول تجمع بين ايه؟ بين الثقة والايه والحسن. وذلك أن المقبول يشمل على كل من تقبل روايته يرحمك الله، سواء كان من مرتبة الصحيح أو مرتبة الحسن. قوله لمن هو أولى منه أدق من قوله مخالفة الثقة أو المقبول للثقات أو للناس. لمن هو أولى منه إيه؟ أدق، لأن قد يخالف 10 من الثقات 5 من الثقات. إنما لو قلت مخالفة الثقة للثقة، طب هب أن 5 خالفوا 3. إذن الأدق أن نقول مخالفة المقبول لمن هو إيه؟ أولى منه. طبعا لا يشترط في المخالفة أن تؤثر في المعنى أو لا تؤثر. المخالفة كلمة تأتي زيادة أو شيء يأتي زيادة في المد، ولذلك في الإسناد، ولذلك الشذوذ يقع في الإسناد وفي المتن. الشذوذ يقع فين؟ في الإسناد وفي المتن. تفضل. اللي هو قل. أيوة. لمن هو أولى منه؟ لو أنا قلت مخالفة الثقة أو المقبول للثقة، قد يكون الثقة هذا، طب الحسن إذا كان، إذا خولف الحسن، يعني قلت لأولى منه حتى تشمل الصدوق وتشمل الثقة وتشمل الثقة السبت، تشمل كل هؤلاء، تشمل كل إيه؟ وأما نضرب مثل هتتضح لك الصورة. الشذوذ يقع في الإسناد وفي المتن، فنقول إسناد شاذ ونقول متن شاذ. إذن يقع الشذوذ في أين وأين؟ في الإسناد؟ في الإسناد؟ أنت تعرف الإسناد؟ طيب ماشي. الشذوذ يقع في الإسناد وفي المتن. نضرب مثال للشذوذ في الإسناد. انتبه معي. حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، لو قيل لحماد بن سلمة أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله تسبيحة. يذكرون في ترجمته، في ترجمة حماد بن إيه؟ ابن سلمة، إن كان فيها من المبالغة، إلا أن كان يعني عابدا متألها رحمه الله تعالى. حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، عن أيوب إيه؟ السختياني، عن أبي قلابة أبو قلاب اسمه عبد الله بن زيد الإيه الجرمي. أرجو أن تراجعوا ترجمة هذا الرجل أبو قلاب، ترجمة أبي قلابة في كتاب ثقات ابن حبان، لترى قصة موته رضي الله تعالى عنه، لأن القصة طويلة. حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، أول ترجمة في المجلد الخامس من ثقات ابن حبان. عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. أحد يقرأ الإسناد؟ أحد يقرأ الإسناد؟ تفضل. قلابة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، يعني يقسم بين النساء، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لو القلب يعني. هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن من؟ عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن زيد، عن عائشة، أليس كذلك؟ حماد بن زيد حسن الحديث، حماد بن سلمة حسن الحديث، ولكن خالفه جماعة من الثقات. خلفه مين؟ خلفه من؟ حماد ابن سلمة. فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسقطوا من الإسناد من؟ أسقطوا عبد الله بن زيد والسيدة إيه؟ عائشة. ولا، حماد خالف، حماد خالف. يعني أنا أريد أن أمثلها لكم ببعضكم، بعض الإخوة يعني. عايز كده مجموعة منكم؟ مجموعة منكم؟ حماد بن زيد، حماد بن من؟ حماد بن سلمة، أيوب السختياني، عبد الله، لا أحد اسمه طويل، أبي قلابة، عبد الله، عبد الله، هنا السيدة عائشة، ثم من؟ حماد بن زيد واسماعيل بن علي ومن الثالث وعبد الوهاب الثقفي، قولي الثلاثة منهم. تعالى تعالى تعالى، خليك معايا، هتطرح الصورة، خليك معايا. فجاء الثلاثة، جاء الثلاثة من؟ حماد بن زيد، اسماعيل بن علي، عبد الوهاب الثقفي. فقالوا لنا: يا جماعة، حماد بن زيد حدثنا عن أيوب، حماد بن سلمة حدثنا عن أيوب. قال له: مش كده، التلاتة في نفس واحد. قال: لا لا لا، ده احنا حدثنا أيوب عن من؟ عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسقطوا من من اللي حدثكم؟ أيوب السختياني عن من؟ عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن المحاكمة بين من ومن؟ بين حماد، فضل. عفوا يا جماعة أسف. فالمحاكمة الآن هنا محاكمة، هنا إيه؟ حكومة محاكمة، عايز النائب العام. هنا محاكمة بين من؟ حماد بن زيد. طبعا واحد يقول هو حماد بيكذب، لا، أخطأ أو نسي أو لم يضبط حمل، لأن حماد ثقة، لأن لو كان ضعيف هيبقى مثال، هيبقى نوع آخر من أنواع الأحاديث. نحن نقول، نتحدث الآن عن أي أنواع من أنواع الحديث الشاذ، والشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. حماد بن سلمة مقبول وليس بمقبول، حسن الحديث، جاءنا فحدثنا فقال يا جماعة حدثني أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكتبنا. ثم دخل علينا في اليوم الثاني أو في نفس المجلس أو بعد أيام أو بعد شهر ثلاثة من الكبار، حماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة، أوثق من حماد بن إيه؟ ابن سلمة. وحماد بن سلمة يذكرون في ترجمته أنه أعبد من من؟ من حماد بن زيد، ولكن الرواية شيء آخر. جاء حماد بن زيد فقال حدثني من؟ لا، جاء حماد بن زيد قال حدثني أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة الآن بين من ومن؟ حماد بن زيد وحماد بن سلمة. حماد بن زيد أوثق من من؟ راح داخل علينا إسماعيل بن إبراهيم، وكان يقول من قال لي ابن عليا فقد اغتابني، أمه كان اسمها كده، إسماعيل بن عليا، ولكن شهرة بذلك بين المحدثين، اسمه إسماعيل بن إبراهيم، وشهرته إسماعيل بن عليا، زي ما احنا بنقول باللغة العامية بتاعتنا إيه؟ إسماعيل بن علي. ما العلماء قالوا لا، هو لا يعرف إلا بهذا، إسماعيل بن إبراهيم. دخل علينا الإمام إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن عليا فقال ما حديث، فحدثنا قال حدثني أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم، تابع من وخالف من؟ اللي عارف يرفع إيده. تابع من وخالف من؟ أحسنت. دلوقتي في مشكلة الآن، كف فيها من؟ ثم دخل علينا عبد الوهاب الثقفي فقال ما هي حديث، حدثنا يا عبد الوهاب قال حدثني أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق من؟ ها؟ وخالف من؟ بلا شك أن الواحد من الثلاثة أوثق من حماد بن سلمة، فكيف اجتمع الايه؟ الثلاثة. فرواية الثلاثة تكون محفوظة، ورواية حماد بن سلمة تكون ايه؟ شاذة، تكون ايه؟ شاذة. ولذلك الصواب أنه مرسل، الصواب أن هذا الحديث ايه؟ لأن الرواية المتصلة حلها ايه؟ حلها ايه؟ شاذة. الرواية المتصلة شاذة، خطأ. وممن وقد أعل هذه الزيادة وحكم بالشذوذ أبو زرع الرازي، البخاري، النسائي، الترمذي، قالوا ذلك، حكموا بذلك. نأتي ده شذوذ فين؟ في الإسناد ولا في المتن؟ شذوذ في الإسناد، وشذوذ الإسناد يؤثر على إيه؟ على المتن، يؤثر على ايه؟ على المتن. نعم، ما سمعته، حكمها ضعيفة، الشاذ من أقسام الضعيف، وتكون الرواية الأخرى هي الأصح، الرواية الضعيفة هي الايه؟ هي مش معنى ان هي أصح ان هي صحيحة، لا، ان هذا هو الصواب، هذا هو ايه؟ هذا هو الصواب. يعني مثلا اتنين دخلوا، واحد قال في بره حادثة، والتاني قال ما فيش حادثة، الذي قال فيه حدث ثقة والثاني كاذب مثلا، نصدق مين؟ اللي جاب الشر. الحدث شر ولا مش شر؟ ولكن الصواب ان في حدث. فكذلك الصواب ان الحديث ضعيف، الصحيح انه ليس من كلام النبي، ليس معنى ذلك انه صحيح، ولكن الصحيح انه ليس من كلام النبي، او الصحيح من كلام النبي. واضح يا اخوان؟ واضح ولا اتلخبط؟ تفضل. ده قضية أخرى عندما يكون له طريق آخر. نحن نتكلم الآن لا يوجد ما عندنا إلا هذه الطرق، إلا هذه الإيه؟ إلا هذه الطرق. أنت اتلخبطت عشان الصحيح فيه أنه مرسل، الصحيح أنه ضعيف. اتلخبطت أنت في إيه؟ في كلمة دي مش كده؟ حديث معين، حديث معين. مثلا بضرب مثال، إنما الأعمال بالنيات، ده أنا أضرب مثال هو حديث صحيح، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث في إسناده راو ضعيف مثلا، راو إيه؟ راو ضعيف. وإنت ما تعرفش إنه إن راو ضعيف، هتحكم على الحديث بإيه؟ أنا أسألك صحيح، ثم اتضح عندك بعد ذلك أن الراو إيه؟ ضعيف، هتقول إيه؟ الصحيح عندي أن أنت ثبت عندك أن فيه راو ضعيف، هل تقول الصحيح عندي أنه إيه؟ هل تصحيح الحديث؟ الصحيح عندي أنه إيه؟ ضعيف. فكذلك الصحيح عندنا أن هذا الحديث مرسل أو شاذ. وضحت؟ نكتفي كده؟ طيب ماشي، الأسبوع القادم المرة القادمة إن شاء الله نكمل. وأذكر إخواني ده الدرس العاشر، وبعون الله تعالى سيكون هناك اختبار الأسبوع القادم ولا اللي بعد القادم. يعني الأسبوع القادم سنكمل، واللي بعد القادم سيكون إن شاء الله اختبار. طبعا اختبار سهل جدا، واحتمال أدخل اختبار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.